الرسالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه في القاهرة، ومن هذا المسجد سوف نقدم لكم إذاعة لشعائر صلاة الجمعة، القرآن الكريم، أذان الظهر، الخطبة، وإقامة الصلاة. أيها السادة، من مسجد مولانا الإمام الشافعي رضي الله عنه في القاهرة نبدأ الآن في إذاعة شعائر صلاة الجمعة. الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو علينا ما يتيسر من أي ذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما ذرعا كلتا الجنتين آتت أكلها قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا وكان الله على كل شيء مقتدرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. صدق الله العظيم.